ذكرت لكم سابقا أن من طلاب العلم من مر عليه واحد هو في حجرة المسجد في آخر الليل ويقول لنفسه: والله ما تذوق النوم، ما تذوق النوم حتى تحفظ القراءة على الشيخ عدل، يعني قراءة الشيخ، خاطب نفسه يردد ما سيقرأ على شيخه في الصباح. وهكذا إذا رتب وقته وجاهد نفسه. وقد ذكر لي بعض طلاب العلم أنه كان في المسجد يعني دائما يقول أجلس إلى بعد طلوع الشمس بنص ساعة وراجع، بعد طلوع الشمس أذهب أشتري بعض الشيء الذي يأتون به المزارعين وأبيع وأرجع للمسجد. ولما كان في بعض الأيام أتاني الشيطان وسوس لي قبل، يقول تطلع الشمس بشوي، قال الآن جو المزارعين اجلبوا بضاعتهم وباعوا وانت قاعد في المسجد. ولما أترك بعض المتن اللي نقرأ واطلع، قلت خافي لهم جو باعوا وانا ما اشتريه، يوم جيت يقول الناس ما افتحوا ولا ما جا أحد. يقول رجعت إلى المسجد قلت لنفسي ما أطلع من المسجد ثلاثة أيام، يأدب نفسه كيف أطلع وما جو، بس كله من وسوسة الشيطان. لهذا يمرن نفسه على على على على على حفظ المتون وعلى حفظ وعلى قراءة المطولات وعلى ملازمة العلماء وطلاب العلم وعلى ترك الجدل وعلى ترتيب الوقت. ترتيب الوقت مهم. ثم أيضا يسجل ما يمر به من الفوائد. أنا عامل أشتغل في المملكة الهجرة، ليس معي أهل إلا قدر ننفق عليهم بهذا المال، حال عليه الحول فتجب الزكاة. نعم، إذا حال عليه الحول وقد بلغ نصاب من أوله، من أول السنة وهو نصاب وحال عليه الحول، فأنت تجب الزكية ربع العشر. ما حكم من طلق زوجته التي كانت في البلد وهو في بلد الغير؟ الطلاق يحتاج إلى تثبت، ولا يحسن أن يقال به إلا من وقف على على كلام الطرفين وتثبت من الطرفين. عليك أن ترجع إلى أحد القضاة الذين حولك دليل التخلص من وساوس الشيطان، وادعو توفيق لحفظ كتاب الله. التخلص من وساوس الشيطان تراقب الله عز وجل، وأن تعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية من أمرك، فأن تقدم حب الله على وساوس الشيطان، وقدم خوف الله على وساوس الشيطان، وقدم رجاء الله على وساوس الشيطان. وأما حفظ القرآن فادعو ربك، إن الله يلزم قلبك حفظ كتابه الكريم. مطلع على وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة من الريالات في عروض التجارة لأنها من النقدين، يعني ما يقوم مقام النقدين فهو حكمه، حكم عروض التجارة، لأنه عروض التجارة تقوم مقام النقدين الذهب والفضة. إذا كانت عدة التجارة فبها الزكاة، فيها ربع العشر كما في الذهب والفضة. إن الدين المسيحية والدين الإسلام لا فرق بينهما، لأن كلاهما دين سماوي. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان الله والله أكبر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأديان نسخت، الأديان نسخت لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء بعضهم بعض ورقات من التوراة والإنجيل غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. ولذلك إذا بعث، ولذلك إذا نزل عيسى في آخر الزمان يكون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا تتفطن لمثل هذه المسألة، وأنه إن كان على دين المسيحية كما يزعم وهو مأمور باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا لك سابق أنه لما تناظر مسلم ونصراني فقال النصراني: ما تقول في الإنجيل؟ أهو كتاب منزل؟ قال له المسلم: إن كان الذي فيه البشارة بنبوة محمد والذي فيه الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهو الإنجيل الذي أؤمن به، وإن كان ليس فيه شيء من ذلك فأنا لا أؤمن به. قال: ما تقول في عيسى؟ هل هو رسول من عند الله؟ قال: إن كان هذا لا تقول عيسى الذي تقول، إن كان الذي أمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به فهو رسول من عند الله حقا، وإن كان غيره فأنا لا أعرفه. فكذلك نقول لك: إن كان الدين المسيحية لا تقول، إن كان هو الذي أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته واتباعه فهذا دين سماوي صحيح ولكنه نسخ. وإن كان تقول إن هذا الدين المسيحي دين السماوي لتقول ما أمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمر بالإيمان به ولا دل على نسخ شريعة ما سوى محمد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فهذا نقول ليس دين سماوي. الدين السماوي الذي هو بعد أمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، إن كان ليس في ذا فهو ليس دين سماوي بل هو دين باطل محرف. أنا كنت في بلاد الشيوعية، أعطتني الحكومة أرض دخلتها بالغصب من المسلم، هل تحل هذا الأرض؟ لا تحل، أنت حكمت على نفسك. تقول إن أخذتها غصب وأيضا من مسلم، عرفت هذا شيء تعرفه أنت، تقول إنها غصب وإنها من مسلم. لو كانت غصب لو كانت من غير مسلم ما حلت لك، فكيف هو من مسلم؟ نذهب إلى الكاهن وصدقه ما يقول، تقول من صلاة 40 يوم هل له عبادة؟ لا، ما يؤمر بالإعادة، ولكن هذا وعيد شديد على من أتى كائنا فصدقه. إذا صدقه يكفر. إذا أتى كاهن وصدقه كفر بما أنزل على محمد، وإذا أتى كاهن ولا صدقه فهو لم تقبل له صلاة 40 يوم. سئل عن رجل عن الفرق بين بين العالم أن نكفر أو نلفظ، هل نكفر أو نلفظ قول مشرك على شخص مقيم يطوف بالأضرحة وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله؟ نعم، قبل إقامة الحجة عليه. إقامة الحجة هو أن يسمع القرآن ويسمع السنة، إذا كان قد سمع كلام الله أو قرأ كلام الله أو سمع السنة أو قرأ شيئا من السنة فقد قامت عليه الحجة. ما الحكم للمرأة التي ليس لها ولي؟ هل يزوجها حاكم؟ إذا كان لها ليس لها ولي ولا عصبة، عصبات يعني، ولو كان بعيد، فهذه ترفع أمرها إلى القاضي الذي حولها ثم ينظر فيها، وهو الذي يتثبت من وجود ولي وغيره، يعني الحاكم القاضي هو الذي يتثبت من وجود الولي وعدم الولي، وهل يوجد ولي أو لا يوجد ولي. إنما إذا راغبت الزواج وليس لها من يزوجها ترفع أمرها إلى القاضي الذي حولها وينظر في أمرها هذا. ونسأل الله عز وجل فنقول ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك والعمل به. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر ما قضيت. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر ما قضيت. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر ما قضيت. اللهم اطف بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن، ومن شر فسقة الإنس والجن ذكرانهم وإناثهم. اللهم فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا حي يا قيوم، إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن وفسقة الإنس والجن ذكرانهم وإناثهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن وفسقة الإنس والجن ذكرانهم وإناثهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إلى كل خير وهدى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.